بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن ما زلنا مع كتاب الطب من سنن أبي داود، وقد سبق أن تكلمنا عن جملة من الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب. نعم، إذن وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بأحكام التداوي تبعا لما هو مذكور في هذه الأبواب، وتوقف بنا الكلام عن باب الكيه. نعم، إذن ذكرنا شيئا مما يتعلق بباب الكي، ذكرنا فيه حديثين كما ذكرهما الإمام أبو داود، حديث عمران بن حسين، نعم، وحديث ثاني حديث جابر رضي الله عنهما وأرضاهما، وعرفنا بصحابيين جليلين عمران بن حسين وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، وتكلمنا عن شيء من بعض التراجم ترجمة كل من هذين الصحابيين، وكذلك تكلمنا عن شيء مما يتعلق من بعض المسائل. نعم، طيب، إذن نرجع إلى الحديثين. إذن هذان الحديثان كما هو معلوم ذكرهما الإمام أبو داود في باب الكي. نعم، أحد هذين الحديثين فيه نهي عن الكي. نعم، والحديث الثاني فيه دلالة على مشروعية الكي من خلال ما دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام حيث كوى سعد بن معاذ في رميته، وحنا تكلمنا عن هذه الرمية متى كانت، وتكلمنا عن شيء ما عن شيء مما يتعلق بغزوة الخندق التي أصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، نعم، لأن فيها فوائد عظيمة. إذن فالحديثان أحدهما دال على النهي عن الاكتواء، والثاني أدال على مشروعية الاكتواء. طيب، إذن فلذلك قوله، أولا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا وما ولا أنجحنا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. نعم، طيب، فما أفلحنا وما أنجحنا، جاءت هنا، وردت رواية أخرى بلفظ فما أفلحنا ولا أنجحنا، أي بنون النسوة الأولى بنون إثبات نون الجماعة، نعم، بألف في آخرها، أي دالة على الجمع، أي نحن، أي هو رضي الله عنه يحكي أنهم ما أفلحوا، وفي رواية أخرى فما أفلحت، نعم، في سنن الترمذي فما أفلحت ولا أنجحت. نعم، إذن فما أفلحنا وما أنجحنا، هذه الرواية التي ذكرها أبو داود في هذا الحديث. وعندنا رواية أخرى ولفظ آخر: فما أفلحنا وما ولا أنجحنا. ما معنى لا أفلحنا ولا أنجحنا؟ أي الكيات. نعم، أي الكيات ما أفلحنا، الكيات ما أفلحنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا أي الكيات التي اكتوينا بها فلم تفلح ولم تنجح. هذا هو هذا اللفظة، هذه اللفظة الحافظ بن حجر رحمه الله حكم على سندها بأنه قوي، قال سنده قوي، هذا الحديث الذي روي بهذه اللفظة سنده قوي. قال صاحب عون المعبود: هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني الكيات التي اكتوينا بهن. نعم، إذن هذه الرواية الصحيحة، وهذا لا يعلم، هذا ما لا يمكن أن يقال هذه الرواية الصحيحة دون الأخرى، كما قد يتبادر إلى الذهن من كلامه، ولا الرواية الأخرى صحيحة حتى هي. نعم، والشوكاني قالوا على هذا المعنى فما أفلحنا ولا أنجحنا، على هذا فالتقدير يكون، تقدير الكلام يكون: فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحنا، أي أصيب هو بوجع فاكتوى بكيات فما أفلحنا. نعم، فما أفلحنا تلك الكيات، نعم، أي لم تحقق المقصود، نعم، من إذهاب الوجع، فما أفلحنا ولا أنجحنا، ولا نجحت تلك الكيات. طيب، إذن النهي هنا ماذا يفيد؟ هل يفيد تحريم الأصل في النهي كما هو معلوم وكما هو مذهب عامة الأصوليين أنه للتحريم، حتى يريد ما يدل على صرفه من تحريم إلى تنزيه، إلى كراهة التنزيه؟ نعم، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فما في هذا الحديث، ولكن عندنا أحاديث أخرى تدل على مشروعية الكي، منها فعله عليه الصلاة والسلام، فعله هو بغيره كسيأتي. هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى هو أو لم يكتوي؟ ولكن فعله بغيره هذا ثابت، ما في إشكال، كوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ كما في حديث الباب، وعندنا أحاديث أخرى فعل في أن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. في رواية في حديث لمسلم جاء في حديث لمسلم في صفة كيه عليه الصلاة والسلام، نعم، لسعد بن معاذ، كوى سعد بن معاذ بن رميته أنه كواه، قال كواه بمشقص بيده، نعم، المشقص هي الحديدة. إذن فعله بغيره عليه الصلاة والسلام هذا ما فيه إشكال، نعم، وارد وصح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، حديث صريح بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أنه باشر الكوية بغيره، لكن هل هو اكتوى هو بنفسه؟ هذا سيأتي، نعم، لنفسه، هل الكوى نفسه؟ لا، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام معه. طيب، إذن عندنا هذا النهي الآن، إذن قيل إن هذا النهي للكراهة، إن هذا النهي للكراهة، نعم، وقيل للجواز، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه: باب من اكتوى أو كوى غيره. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الباب، هذا الترجمة، قال حافظ: كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين. أراد الإمام البخاري خلال هذا التبويب أنه أراد أن الكي جائز للحاجة وتركه هو الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره، لنفسه أو لغيره. نعم، على كل حال كان هذا إذا جاز هذا كان أعم من كونه يباشر ذلك بنفسه أو بغيره، أو لنفسه أو لغيره، نعم. وعموم جواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه، من أين أخذ الجواز أيضا؟ إضافة إلى ما ذكر في حديث سعد بن معاذ من كونه عليه الصلاة والسلام كما صح في في في في صحيح الإمام البخاري، لما ذكر الإمام البخاري هذا الباب ذكر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجام أو لدعة بنار أي كي أو لدعة بنار وما أحب أن أكتوي، كما روى الإمام البخاري من حديث جابر. نعم. إذن قال الحافظ بن حجر إمام البخاري رحمه الله كأنه مذهبه أن الكي جائز للحاجة ولكن الأولى تركه، ومن أين أخذ حكم كون الأولى تركه؟ من الحديث المعروف حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الحديث العظيم. نعم، ومن صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون، صفاتهم في عند هم متصف قد اتصفوا بصفات كانت سببا في أن يجعلهم الله تبارك وتعالى ضمن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نعم، ولا عذاب. إذن على كل حال الذين لا يرقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، نعم، ولا يكتوون كذلك. طيب، إذن قيل قول أول جملة خلاصة الكلام، قيل إن النهي في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، فما ثم قال عمر بن حصين: فلما اكتوينا فما أنجحنا ولا أفلحنا. نعم، إذن هذا النهي قيل فيه إن هذا النهي محمول على الكراهة، قالوا فما أنجحنا ولا أفلحنا. نعم، فما أنجحنا ولا أفلحنا، وبين إمام أبو داود رحمه الله المقصود، أنه أشار إلى المقصود بكونه لم يفلح ولم ينجح، فاختار بيان هذا المعنى بقوله، اختار في بيان هذا المعنى أن المقصود هو أنه كان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. ماذا سبق الكلام عنه؟ نعم. طيب، إذن قيل إن هذا النهي محمول على الكراهة. نعم. طيب، مطلقا وقيل إن أحاديث في الكي أربعة أنواع، أحدها فعله. نعم، أحد الأحاديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه فعل الكي. نعم، فعله. إذن تضمنت أحاديث الكي عموما أربعة أنواع: فعله عليه الصلاة والسلام للكي، مباشرته للكي بغيره، الثاني عدم محبته للكي. هناك أحاديث دالة على فعله للكي عليه الصلاة والسلام، هناك أحاديث دالة على عدم محبته للكي. نعم، كما في الحديث في صحيح الإمام البخاري ورد بلفظ آخر في الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجام وكية نار. نعم، وأنا أنهى عن أمتي عن الكي، وفي لفظ: ما أحب أن أكتوي، لذلك قال عدم محبته له، ما أحب أن أكتوي. إذن تضمنت إضافة إلى فعله عليه الصلاة والسلام هناك أحاديث فيها دلالة على عدم محبته للكي. الثالث: الثناء على من تركه. طيب، الثناء على من تركه، من أين أخذ الثناء على من تركه؟ من حديث 70,000. نعم، 70,000. إذن الله تبارك وتعالى خصهم بخصية عظيمة جدا. نعم، أنهم من سادات المتوكلين على الله تبارك وتعالى. والذي جعلهم يستحقون هذا المنزلة كونهم من وجوه ذلك كونهم تركوا الكي. إذن تناء على من تركه. الرابع النهي عنه، والنهي عنه كما سبق في هذا الحديث. طيب إذا فقلنا إن هناك من قال بأن النهي مكروه، مكروه بأن الكي مكروه، إذن وهناك من قال لا تعارض بين هذه الأحاديث كلها، هذه الأحاديث كلها لا تعارض بينها، الفعل وعدم محبته والثناء على من تركه والنهي عنه، قال لا تعارض بينها، فإن فعله يدل على جوازه، إذن فهو جائز، نعم، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، عدم محبته لا يدل على المنع، هذا واضح، ما على كل حال، هذا باب أكمل، إذن عدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما التناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، أن تركه أولى وأفضل، نعم، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، إذن هو خلاص هذا الكلام الآن، هذا الكلام، إذن فهو أقل أحواله أنهم كروه، أنهم كروه، لا يرتقي إلى درجة التحريم، ولكنه يقف في عند الكراهة، نعم. وهذا تفصيل. هناك اختيار آخر قاله الحافظ بن حجر عن ابن قتيبة، وهو اختيار وجيه قوي، قوله الكي، قال الكي نوعان، كي صحيح، كي الصحيح، تابعوا معي جيدا لأن كلام دقيق هنا، نعم، هو في الحقيقة فيه شيء من المخالفة لما سبق من أن النهي على سبيل أنه مكروه، نعم، هذا أقل أحواله. طيب إذن قال ابن قتيبة الكي نوعان، كي الصحيح لأي لألا يعتل، كي الصحيح هو صحيح ما به علة ولا مرض ولا أي شيء، نعم، فيكتوي لكي لا يعتل، نعم، لكي لا يمرض، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، فيه لم يتوكل من اكتوى، هذا الذي يقال فيه لم يتوكل من اكتوى، من اكتوى، إذن فهمه المخالف أنه ما سواه لا يأخذ نفس الحكم، أي كي غير الصحيح لا، الحكم فيه مخالف لهذا الحكم. إذن الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع، هذا وجه. الثاني قال كي نوعان، كي الصحيح، الثاني كي الجرحي إذا نغل، كي الجرحي إذا نغل، هناك جرح كما هو في حديث معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان به جرح خطير، نعم، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما حكمه هذا، ما حكمه؟ طيب قال والثاني كي الجرحي إذا نغلا، أي فساد، والعضو إذا قطع، فهو الذي يشرع التداوي به، فإن كان الأي، إذن فهذا الذي يشرع التداوي به مطلقا يشرع، يفهم كلامي أنه غير كروه، هذا الذي يفهم، والله أعلم، فهو الذي يشرع التداوي به، فإن كان ثم هذا، إذن هذا النوعان، بين النوعان، ثم قال فإن كان الكي لأمر محتمل بين أن يكون كي الصحيح وبين المرتبة الثانية كي الجرح إذا فسد، نعم، أوكي العضو عند الحاجة إلى كيه كما في حديث سعد بن معاذ، قال فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى، هذه المرتبة الثالثة هي التي تأخذ حكم مدى الكراهة، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، إذن هذا التفصيل كما ترون هو خلاف ما باختاره كثير من أهل العلم. طيب والله أعلم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، في ثنايا كلامه عن حديث 70,000 قال وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادحين في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا. وعلى كل حال هو يفهم من كلامه الآن أن الأمر الأصل فيه أنه مكروه، نعم، ومن تمام التوكل أن الإنسان يترك الاكتواء مطلقا، نعم. وترون التفصيل الذي ذكره ابن قتيبة ونقله عنه الحافظ ونقله عنه الإمام النووي رحمه الله كذلك في شرح مسلم، نعم، فيه تفصيل. على كل حال فيه شيء من المخالفة لما ذكره هؤلاء العلماء من حمل من أن حكمه الكراهة. طيب إذن هي في الأصل كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ما أعلم بينهم خلافا أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة، هذا ما فيه إشكال، عند الحاجة ما يرون به بأسا، ما أعلم بينهم خلافا أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة. لكن هذا الكي عند الحاجة، الآن عند حاجتك إلى الكي، هل يأخذ حكم الكراهة أو لا يأخذ حكم الكراهة؟ إذن كما سمعتم ظاهر كلام ابن قتيبة رحمه الله لا يأخذ حكم الكراهة، خصوصا إذا استدت الحاجة، عند إنسان سيهلك نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمة، نعم، وأقام خيمة خباء لسعد بن معاذ رضي الله عنه، يزوره لأيام ويقوم بكيه لكي لا يهلك كما قال العلماء في شرح الحديث، نعم، لكي لا يهلك. فإذا شدت الحاجة فظاهر كلام ابن قتيبة أن هذا ما فيه كراهة من حيث الأصل، نعم، من حيث الأصل ما فيه بأس، نعم. طيب، لأنه هذا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة معجم وكية نار، وأنا هنا قمت عن كي. طيب، وما أحب أن أكتوي. طيب، إذن فهناك قول آخر، إذن فالقول الذي ذكرت لكم بن قتيبة ويقابله القول الذي ذكره الحافظ بن حجر بقوله: والنهي فيه محمول على الكراهة، نعم، أو على خلاف الأولى لما تقتضيه مجموع الأحاديث. طيب، إذن هذا من جهة الحكم. هناك فائدة أخرى، هو قوله: طيب، قد يعكر على ما ذكره ابن قتيبة وغيره من أهل العلم أنه قول عمران بن حسين رضي الله عنه: فما أفلحنا وما أنجحنا. طيب، كيف؟ لا، هو شهد على نفسه أنه لم يفلح رضي الله عنه أرضاه، ولا أنجحنا. طيب، ولو ذكر فلما أنجحنا أي الكيات، ولكن الرواية الأخرى ثابتة صحيحة لا غبار عليها، نعم. إذن هذا فما أفلحنا وما أنجحنا يحتمل أنه منهي عنه، واضح نهيا صريحا، وهو دليل الكراهة. لماذا؟ خصوصا أنه قال كانت تسلم عليه الملائكة وتكتوى، فتركت الملائكة تسليم عليه، فلذلك قال: أنا ما أفلحنا ولا أنجحنا، نحن لم نفلح ولا ننجح. ويحتمل شيئا آخر كلامه: فما أنجحنا وما أفلحنا، أو نهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يحتمل كما قال الإمام الخطابي أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا عن الداء، قبل وقوع الضرورة ونزول البلية. وعلى هذا يحمل النهي في هذا الحديث، أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية، وذلك مكروه. وإنما أبيح العلاج التداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة له. نعم، ألا ترى أنه إنما كوى سعدا حين خاف عليه الهلاك من النزف؟ نعم. طيب، إذن هذا هو وجهه هذا النهي وما اقترن به من بقوله ما أفلحنا ولا أنجحنا، على النهي وما اقترن به من قوله فما أنجحنا ولا أفلحنا، وجهه على أن هذا على الكي الذي يفعله احترازا، يفعله احترازا عند قبل وقوع الضرورة ونزول البلية. نعم. طيب، ويحتمل هذا النهي الذي ورد وقد اقترن به قول عمر بن حصين ذاك، يحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها. هذا معنى دقيق كذلك. يحتمل أنه أن يكون إنما نهى عمر بن حصين رضي الله عنه خاصة عن الكي في علة بعينها، إنما نهى هو خاصة عن الكي لعلة تعلقت به هو، لعلمه أنه لا ينجح الكي في تلك العلة بعينها لا مطلقا. إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجح. ألا تراه يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا، وقد كان به النصور أيوة، على كل حال مرض. وذكر ابن حجر قال به الباسور، وقد كان به الناصور، فلعله إنما نهى عن استعمال الكي في موضعه من البدن. نعم، إذا والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وهذا من هذا القبيل، وليس كذلك في بعض الأعضاء، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف منه. النهي هنا يكون منصرف إلى المعنى، إلى النوع المخوف منه، لا مطلق النهي. إذن فهذا الحكم تعلق بمسألة بعينها، نعم، وبعلة بعينها ترتب عليها ذاك الحكم وما اقترن به. نعم، إذن على كل حال هذه الشهادات ما قيلت في قبله فما أفلحنا وما ولا أنجحنا. طيب، إذن على كل حال فكما قلنا حمل النهي على الكراهة، وهناك من حمل مع اتفاقهم أنه لا بأس به عند الحاجة، لا بأس به. طيب، إذن هل يبقى حكم الكراهة دائما، يعني الإنسان يتركه دائما ولو عند الحاجة إليه، أو ترتفع، هذا هو خلاص الكلام، أو يرتفع حكم الكراهة عند اشتداد الحاجة، خصوصا إذا كان الإنسان عرضة للهلاك. نعم، وليس له طريق إلا الاكتواء. نعم، أنا على كل حال سمعتم كلام أهل العلم في ذلك. طيب، مسألة أخرى متعلقة بالكي. الحافظ ابن حجر نقل عن القرطبي، الظاهر نقل عن أبي عبد الله القرطبي صاحب الكتاب الأحكام، لا أبي العباس صاحب شرح مسلم، أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى. الآن هذا الذي قلنا أشرنا إليه فيما سبق، هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى هو كوى غيره؟ هذا ما فيه إشكال، كوى غيره ما فيه إشكال، أحاديث صحيحة ثابتة لا غبار عليها، نعم، ولا شك في صحتها أنه كوى غيره، هذه ما فيه إشكال، ناطقة، نعم بذلك. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى؟ إذن القرطبي نسب إلى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، هو اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ روية أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. إذن فهذا إشارة إلى أنهم قالوا اكتوى بناء على اكتوائي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه اكتوى بأحد، في الجرح الذي أصابه بأحد. شرح عليه الصلاة والسلام بأحد. نعم. قال حافظ بن حجر: قلت والثابت في الصحيح، خصوصا إذا تعلق الأمر بغزوة أحد، فالذي ثبت في هذا الشأن في الصحيح في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحاه، وليس هذا هو الكي المعهود. إذن هذا إجابة الحافظ بن حجر رحمه الله، إذا إجابة للحافظ بن حجر رحمه الله على هذا الإشكال، كأنه يقول إذا كان مستندكم في ذلك هو أنه ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى في غزوة أحد، لا، هذا ليس الكي المعهود. الكي المعهود معروف عند الناس، لا، هذا إنما كانت فاطمة رضي الله عنها بنته عليه الصلاة والسلام أحرقت حصيرا فحشت به جرحها، وهذا ليس كي، هذا ليس كي، قال هذا لك ليس هو الكي المعهود. نعم. والألفاظ تحمل على عرف على ما جرى عليه أهل اللغة. نعم، ما جرى عليه أهل اللغة في علمهم بتلك الألفاظ. نعم. طيب، إذن هذا ما يمكن أن يقال في الكي. طيب، تعال نطيل. بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله في ذكر أنواع من الأدوية، إذن ذكر كما سمعتم الحجامة والكي وغير ذلك من أنواع الأدوية، ما أشار إليه بقوله باب في الصعوط. في الصعوط، نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى، وهذا حديث متفق عليه. نعم. إذن راوي الحديث عبد الله بن عباس، وكما سبق هو أحد المكثرين من رواية الذين عرفوا، أحد الصحابة الذين عرفوا بكثرة روايته من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبعة الذين عرفوا بكثرة روايته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا في كلام السيوطي في أرجزته. نعم. إذن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ما أدراك ما عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، ترجمان القرآن بشهادة كبار الصحابة العلماء له بذلك. نعم. ويسمى حبر الأمة، وبعض الناس سماه حبر العرب، يعني قالوا هذا عن بعض المغاربة قديما. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف أبو العباس القرشي الهاشمي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ابن العباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ولد عليه الصلاة والسلام، كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بخمس. قال حافظ بن حجر رحمه الله: والأول أثبت، نعم، أنه ولد قبل الهجرة بثلاث، فضائله جمة عظيمة. نعم، لا يسع المقام لا في محاضرة ولا حتى في دورة علمية كلام عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعن فقهه، خصوصا عن فقهه. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له رسول، دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. نعم. إذا كان سبب ذلك كان صغير رضي الله عنه وأرضاه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام فإذا به قضى حاجته، التفت بعد ذلك وجد وضوءا ماء، قال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. إذن فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، هذا سبب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما، على كل حال، عندما يقضي حاجته يحتاج الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن ففهم على حداثة سنه رضي الله عنه، فكان السبب لأن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، وفعلا صار فقيه الملة رضي الله عنه وأرضاه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة علماء الصحابة الكبار، وعلى رأسهم الشيخان على رأسهم شيخان أبي بكر وعمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، إذن على كل حال مناقبه كما قلنا جمة، نعم، ومناظراته لأئمة الزيغ للخوارج، ومناظرته ورده على أئمة الضلال وغير ذلك، نعم، وفهمه العظيم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا على كل حال لا يجري في أحد إلا ما شاء الله. طيب، وفاته، في وفاة أقوال سنة 65 وقيل 70 وقيل 80، قال الحافظ بن حجر وهو الصحيح وهو قول الجمهور، نعم، قالوا اتفقوا على أنه مات بالطائف سنة 68، واختلفوا في سنه، فقيل ابن 71 وقيل ابن 72 وقيل ابن 4، والأول هو القوي، أي مات ومات بالطائف رضي الله عنه وأرضاه سنة 68 وهو ابن 71 سنة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، نرجع إلى الحديث، الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط. استعط، طيب، السعوط على كل حال كما قال حافظ بن حجر، السعوط هو شيء مادة تسحق في زيت ويقطر في الأنف، نعم، وقيل السعوط مطلقا ما يصب في الأنف للعلاج دواء، نعم. طيب، السعوط مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور والوجور والواجور، هي في حال فتحها بمعنى الشيء الذي يستعمل، في حال فتحها الشيء الذي يستعمل، السعوط كدواء، المادة المستعملة، نعم، المستعمل في الأنف، المادة كالوضوء والوضوء، نعم. إذن في حال فتحها، عفوا، السعوط في حال فتحها بمعنى الشيء الذي يستعمل كالماء، نعم، إذن فهي المادة التي تستعمل، السعوط هي المادة التي تستعمل، نعم، كالوضوء والوضوء، الوضوء هو الماء المستعمل في الوضوء، والوضوء هو عملية الوضوء، إذن السعوط هو المادة التي تقطر في الأنف، والسعوط هي عملية تقطير تلك المادة في الأنف، والطهور كذلك، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور، نعم، الطهور شطر الإيمان، الطهور هو ما يتطهر به، والوجور كذلك، إذن الوجور هو الدواء الذي يأتي عن طريق الفم، وهذا السعوط عن طريق الأنف، الدواء الذي يأتي عن طريق الفم، كذلك السحور والسحور، السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، يسمى صحورا بالفتح، وبالضم هو الأكل، نعم، هو فعل التسحور بذاك الطعام، بذاك الطعام، هذا كذلك السعوط، السعوط والسعوط، إذن السعوط هو المادة، والسعوط هي عملية تقطير تلك المادة في الأنف، طيب، وصبها في الأنف. طيب، إذن هذا حديث صريح في كون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى هذا الدواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، كما هو شرع لأمتي عليه الصلاة والسلام أن يتداووا، فكان هو عليه الصلاة والسلام يتداوى، وهو سيد المتوكلين على الله تبارك وتعالى، ولا ينفي التوكل، نعم. طيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، السعوط والسعوط، والسعوط ما يصب في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق وتنخال وتعجن وتجفف، قد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق وتنخال وتعجن وتجفف، ثم تحل عند الحاجة ويصعط بها في أنف الإنسان، قد يكون هذا السعوط بأدوية مفردة، دواء مفرد بعينه، وقد يكون دواء مركبا، نعم، يدق وينخل ويعجن مع غيره، طيب، وهو قال ويصعط بها في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره، نعم، وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفض رأسه، وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفض رأسه، لكي يكون رأسه منخفضا، فهي تتسرب تلك المادة إلى داخل الأنف فتنفع بإذن الله تبارك وتعالى، ويحصل بها الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، إذن قال وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفض رأسه، فيتمكن الصعوط من الوصول إلى دماغه ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم تداوي بالصعوط فيما يحتاج إليه فيه. إذن هذا الأدوية، وهذا الكثير من ما هو قبيل هذا الصعوط معروف الآن في قطرات الأنف وغيرها، وفيها الدواء إن شاء الله والشفاء بإذن الله. طيب، باب في الصعوط. الآن قبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، نتكلم الآن عموما عن التداوي بماذا يحصل. إذن ذكرنا أشياء يحصل بها التداوي، هناك أشياء كذلك أخرى يحصل بها التداوي، نعم، ولكن هذا الشيء التي يحصل بها التداوي بها يكون من جنس قراءة القرآن والأدعية وغير ذلك، نعم، كما سيأتي. طيب، إذن قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في النشرة. في النشرة، إذن دخله في باب الطبي، هل يتداوى بالنشرة؟ نعم، وهو حل السحر عن المسحور. هذه النشرة هي حل السحر عن المسحور، هل يجوز أن يحل السحر؟ باب كونه الإنسان يمرض ويضعف وقد يصاب كما سيأتي في بدنه، وقد يصاب في عقله، وقد يصاب في نفسه، نعم، هل يجوز أن يتداوى لرفع هذا الضرر عن بدنه أو عقله أو غير ذلك بأن يحل السحر عنه؟ نعم، جائز، بحيث الأصل جائز، ولكن بماذا يحل هذا السحر؟ بماذا يحل؟ طيب، إذن باب في النشرة. إذن النشرة كما قلنا هي فعلة من النشر، وهو التفريق، النشر في اللغة العربية هو التفريق، نعم. في الاصطلاح كما قلنا النشرة مطلقا حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. ولماذا سميت النشرة نشرتان وفيها حل للسحر المسحور؟ ما الارتباط بينهما بين اللفظتين؟ قال لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه، والنشر هو التفريق، نعم. طيب، إذن هذا لا شك كما قلنا أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، هذا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج، هذا من باب السحر، نعم، يحتاج إلى علاج. إذن فيحتاج إلى حل السحر عنه، ولكن بماذا يحل السحر عنه هذا هو الإشكال، ولكن حل السحر عنه سحل عن السحر عنه إذا كان كما سيأتي بالأدوية المشروعة وبما هو المشروع، فهذا كما قال العلماء فيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، أي في القسم المباح. إذا كان يحل السحر وينشر، نعم، يحل عنه بما هو مباح، ومن تصدى لذلك لحل السحر عنه احتسب الأجر من الله تبارك وتعالى، فيه فضل عظيم، إنه يرفع المعاناة، معاناة عظيمة عن هذا المسحور، نعم، الذي قد تأدى به كثيرا، نعم. إذن كما قال العلماء السحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو النفس، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له تأثير إما على البدن، على البدن الإنسان خصوصا إذا أكل شيئا، نعم، أو على عقله، نعم، قد يؤدي به إلى فقدان عقله، نسأل الله السلام والعافية، أو نفسه يصاب باضطرابات نفسية خطيرة جدا من أثر ذاك السحر. طيب إذن إذا كانت نشرة لها ارتباط بالسحر، إذن فعلى كل حال ما معنى السحر؟ طيب إذن السحر قالوا هو كل ما خفي ولطف، ومنه سمي التسحر والسحور. أخذ السحور لماذا؟ لأنها أكلها في في في وقت الخفي. نعم. طيب إذن العلماء اختلفوا في حكم السحر. لا شك أن السحر هو من كبائر الذنوب، هذه لا إشكال فيه، وورد ذلك مصرحا به في الأحاديث الصحيحة. نعم، وفي القرآن الكريم: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، جنب سبع الموبقات، الإشراك والسحر. والسحر لا شك أنه من كبائر الذنوب، لكن هل يصل إلى درجة الكفر؟ إذن هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال إن السحر مطلقا كفر بالله تبارك وتعالى ناقل عن الملة، تدل على ذلك ظاهر القرآن الكريم: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ماذا؟ السحر، يعلمون الناس السحر. إذن فسبب كفرهم السحر، إذن فقالوا إذن فالسحر كفر. ومنهم من قال سحر قسمان: سحر شركي كفر، وهو الذي يكون بواسطة الشياطين بعبادتهم والتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، هذا كفر ما فيه إشكال، هذا ما لم يخالف فيه أحد. ولكن نوع ثاني آخر وهو داخل في جملة السحر، قسم ثاني، لا يكون كفرا، يكون عدوانا وفسقا. نعم، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير وليس فيه تعاطي للكفر. نعم، كالتقرب إلى الشياطين والذبح لغير الله تبارك وتعالى وفعل كل ما فيه صرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، فقط فيه تعاطي سحر بواسطة الأدوية والعقاقير، قال هذا عدوان وفسق. نعم، هذا من حيث الحكم. طيب لكن ما الذي ترتب عليه؟ ما الذي ترتب عليه؟ إذن فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، هذا لا يبايش كما قلنا، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بشرك غالبا، ما فيه إشكال كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لا ينفعهم، ضرره محض، مفسدته خالصة. نعم، مفسدته خالصة، ولا ينفعهم وما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن هذا من أدلة القائلين، لأن أو أدلة الكل الذين قالوا إذا كان إذا وجد في السحر استعانة بالشياطين وعبادة لهم، إذن فهذا على كل حال ليس له في الآخرة من خلاق، هذا ما فيش كان انتهى أمره. نعم، ولكن من كان سحره بغير ذلك ليس فيه شرك، فسحره بالأدوية والعقاقير ونحوها، قالوا هذا لا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا، يعتبر عاصيا معتديا. طيب ما حكمه الدنيوي؟ حكم الأخوة الأخرى مختلف. نعم، ولكن اتفقوا في في في مسألة لكان هو فيه شرك وكفر، هذه ما فيه إشكال، ولكن اختلفوا فيما لم يكن فيه شيء من ذلك، هذا هو محل الخلاف. طيب هذا كحكم أخروي. ولكن كحكم دنيا وحكم أخرى نقول له أنه مات كافرا. عندما نقول حكم أخرى نقول أنه نقطع له، لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد الله ورسوله، ولكن نحكم عليه على كل حال بأنه كافر، لا نصلي عليه ولا يدفن، على القول بمسألة أنه كفر مطلقا لا نصلي عليه ولا على كل حال ولا نترحم عليه غير ذلك، ولكن هو مشيئة الله. نعم، الأمر إلى الله. طيب، إذن هذاك حكم أخروي. إذن حكم الدنيا من حيث العقوبة، العقوبة الدنيوية، هذا المقصود، العقوبة الدنيوية. إذن الساحر إن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، ما في إشكال، قتل قتل ريدة، قتل مرتدا، دي ما في إشكال، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته. كذلك هنا يترتب عليه أمر آخر، إذا تاب هو لو أنه تعاطى شيئا من السحر وفيه كفر بالله تبارك وتعالى، لكن إذا تاب هل نقبل توبته أو نقبل توبته أو لا نقبل أو لا نقبله؟ هذا الخلاف كذلك. إذن هذه المسألة الأولى، إن كان سحره كفر، إذن في هذا الكلام. المسألة الثانية فيما يتعلق بالعقوبة الدنيوية، إن كان سحره دون الكفر ما حكمه؟ يقتل كذلك، ولكن هنا لا يرجع الأمر إلى ما سبق، هل مطلق السحر صاحبه يكون كافرا أو لا؟ إن لم يفعل شيئا مما هو كفر فقط، كان سحره بالعقاقير والأدوية، إذن فالذين قالوا إنه كفر مطلقا فهو قالوا كذلك، كذلك يقتل مرتدا، والذين قالوا بخلاف هذا القول قالوا يقتل كذلك، ولكن قتل الصائل المعتدي. نعم، قالوا قتله لماذا؟ لدفع أذاه وفساده في الأرض. نعم، وهذا يرجع في قتله إلى الجهاد الإمام. هذا التفصيل في مسألة السحر، والله أعلم. الشيخ ابن عثيمين يختار التفصيل، يختار أنه هناك سحر هو شركون، هناك سحر هو عدوانون وفسقون. طيب، نرجع إلى ما نحن في صدده من كلام عن النشرة. طيب، النشرة، إذا قلنا النشرة هي حل السحر، لكن هنا في هذا الحديث، هذه مطلق النشرة هي هذه حل السحر على المسحور مطلقا، لكن النشرة في هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث جابر ذكر فيه أبو داود رضي الله رحمه الله، ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله بن حرام سبق التعريف به رضي الله عنه من صحابة رسول الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، عن النشرة النشرة، هل تفيد الاستغراق أو تفيد هنا العهد الدهني، تكون العهدية؟ لا، قالوا هنا ليست، هنا قالوا هنا العهدية، إذن فيكون معنى الكلام ماذا؟ سئل عن النشرة، أي نشرة؟ أي النشرة المعهودة في الدهني التي كان عليها أهل الجاهلية، هذا الذي مقصود بالنشرة في هذا الحديث، في هذا الحديث النشرة، فهنا هنا للعهد الدهني، أي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، هذه هي هذه التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كما قال العلماء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، ليس سئل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النشرة التي حل السحر، حل السحر عن المسحور مطلقا ولو كان بالأدوية المباحة أبدا كما سيأتي. إذن فقال هنا للعهد الدهني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان، هذا العمل عمل النشرة من عمل الشيطان. طيب، وإذا كان من عمل الشيطان ما حكمه؟ ما حكمه؟ واضح حكمه أنه حرام، بل هو أبلغ من التحريم، بل هو أشد من التحريم، لأن من عمل الشيطان، إذن هذا كل حال إذا وصف كونه من عمل الشيطان، إذن هذا فهو شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، من عمل الشيطان. نعم، أي من العمل، ما معنى من عمل الشيطان؟ أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، هذا هو من عمل الشيطان، من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به. فتكون هذه النشرة التي كان عليها أهل الجاهلية وسنتكلم عنها، تكون هذه النشرة من عمل الشيطان. نعم، طيب، من عمل الشيطان. والشيطان يأمر بماذا؟ يأمر بالتقوى، يأمر بالصلاح؟ لا أبدا، إنما يأمر الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، كما ورد منصوصا عنه في القرآن الكريم. الشيطان يأمر بماذا؟ يأمر أولياءه بماذا؟ يأمر أتباعه بماذا؟ نعم، يؤزهم إلى ماذا؟ إلى عمل الشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هي من عمل الشيطان، أي مما يأمر به الشيطان. ويأمر الشيطان بماذا؟ بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. في الآية الأخرى، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. لماذا كان عدو مبين؟ كيف كان عدو؟ لأنه عدو لكم، لأنه يأمركم بالسوء والفحشاء. فالسوء الشر الذي يسوء صاحبه ويدخله في ويدخل في ذلك جميع المعاصي، هذا هو السوء. يأمر الشيطان بالسوء، نعم، أي بكل ما يسوء صاحبه فيدخل في ذلك جميع المعاصي. والفحشاء هي سوء، ولكن هذا كما قال العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام، هي داخلة في عموم لفظ السوء. الفحشاء داخل هذا اللفظ، داخل في عموم لفظ السوء، ولكنه من باب عطف الخاص على العام. نعم، إذن وإذا عطف الخاص على العام كان فيه إشارة إلى العناية بذكره كذلك. نعم، لماذا اعتني بذكره كذلك وأكد عليه كذلك؟ لأنه من المعاصي التي في غاية القبح. فالفحشاء عرفوها أن الفحشاء من المعاصي كل ما تناهى قبحه. إذا كان السوء هو قبيح، هذا الفحشاء هي كل ما تناهى قبحه، في غاية القبح. ولا شك أن حل السحر على الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية من الاستعانة بالشياطين والشرك بالله فداخل في في في في في في الفحشاء، وهو من أبلغ الفحشاء. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من هي من عمل الشيطان. النصوص الشرعية يؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، نعم، ولا تعارض ولا تناقض بينها أبدا البتة. وأيضا استخدام السحر لحل السحر داخل فيما دل عليه لفظ الفحشاء. نعم، استخدام السحر لحل السحر، إذا كان احنا كما قلنا السحر نوعان كما قال على قول بعض العلماء، منه ما هو شرك ومنه ما هو دون ذلك، ليس لا يصل إلى مرتبة الشرك. ولكن هذا الذي هو لا يصل إلى مرتبة الشرك هل هو مباح؟ لا أبدا، ما دام أنه سحر هذا من المبيقات، وهل يجوز أن يحل السحر به ولو لم يكن يصل إلى درجة الشرك؟ هو داخل في الفحشاء، إذا كان داخل في الفحشاء لا يجوز، واضح الحكم. نعم، طيب، إذن هو من عمل الشيطان، قلنا هذا هو دل على التحريم وزيادة، بل هو أبلغ دلالة على الأمر باجتنابه. نعم، إذن فالنصوص دلالة النصوص على التحريم لا تنصرف في لفظ التحريم، نعم، أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليل على تحريمه، وإذا ما وصف بأنه من عمل الشيطان كان هذا على كل حال وصف أبلغ. نعم، طيب، إذن بهذا يتضح الحكم، حكم النشرة. إذا كانت النشرة والتي هي حل السحر، إذا كان هذا حل السحر على المسحور بسحر، هذا لا يجوز مطلقا، إنه فحشاء من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، واضح. وإذا كان بما ليس سحرا، بما ليس سحرا وليس إثما، فهو جائز. هذا هو حكم النشرة. إذن فهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول حسن لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يمكن أن نحمله قوله مطلقا هكذا. احنا قلنا فيه أجر عظيم وثواب جزيل لمن احتسب الأجر عند الله هو حل السحر بشيء مباح، لا يمكن أن نقول أنه ساحر أبدا. لذلك قالوا وعليه يحمل قول الحسن في قوله لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر أي المسحور، المراد حل السحر عنه إلى الشيطان بما يحب. نعم، إذن حل السحر بمثله هذا غير جائز مطلقا. نعم، يقابله النشرة التي هي حل للسحر، ولكن بماذا؟ بما ليس فيه إثم، أي بماذا؟ بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، هذا هو كما قلنا. إذا كانت برقية شرعية صحيحة دل عليها الشرع والحنيف وعلى مشروعيتها، أو تعوذات كذلك، تعوذات شرعية وردت في القرآن الكريم وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بها أو التعوذ بها، وكذلك بالأدوية المباحة والدعوات المباحة، فهذا جائز، ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. نعم، وعليه يحمل قوله ابن المسيب فيما رواه عنه الإمام البخاري تعليقا وعن قتادة معلقا، وهو موصول عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب، نعم به طب بالكسر، نعم بكسر الطاء، به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينصار، قال لا بأس به. إذا فهذا محمول كما قال العلماء على النشرة بالرقية الشرعية وبما ليس سحرا، أي بالأشياء المباحة. نعم، أي يحل عنه أو ينصار، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. نعم، إذن قال رجل، سئل رجل به طب، أي مسحور، نعم يقال طب بالضم، طب الرجل إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيغ سليم تفاؤلا. نعم، أما قال رجل به، سئل رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ، نعم بتشديد الخاء، نعم أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة أو الأخذة الكلام الذي يقوله الساحر. نعم، إذن يؤخذ يحبس عن امرأته، يحبس عن امرأته أي لا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به، قال لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذا من بلي مسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. ثم قال: والحاصل الخلاصة أن ما كان منه بسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوة الأدوية المباحة فجائز. هذه هي الخلاصة. إذن فعلمنا الآن المعنى، معنى قول إمام أبي داود باب في النشرة، أي حكمها، وفيه تفصيل، وفيه تفصيل كما ذكر الآن وكما سمعتم، وبالله التوفيق. طيب، بعد ذلك انتقل الإمام إلى أبي داود إلى باب آخر سماه باب في الترياق، أو قال أو يقال باب في الترياق، الترياق. نعم. طيب، ذكر في حديث عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي أو قلت الشعر من قبل نفسي. هذا الحديث على كل حال حديث قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله حديث منكر، والإمام الألباني وافقه على ذلك وضعفه كما في ضعيف سنن أبي داود. طيب، الترياق، معنى الترياق قالوا هو علاج السم. إذن هو هذا هو الذي يتضح بذلك وجه ذكر الإمام أبي داود هذا الباب في كتاب الطب، لأنه هو باب الأدوية التي يتداوى بها، لكن ما حكمه؟ نعم، إذن قالوا الترياق هو علاج السم، وعلاج السم بشيء مباح لا بأس به، علاجه بشيء مباح من لا بأس به، إذا علاج بشيء مباح، ولو أن الإنسان شرب سما إذا علاج بشيء مباح لا بأس به. نعم، وأما إذا كان بأمور محرمة غير سائغة فإنه لا يجوز. نعم، هو ولا غيره من الأدوية، هذا هو حكم هذا الترياق. ولكن الحافظ الإمام الخطابي في معالم السنن له رأي آخر في تعريف الترياق، قالوا شرب الترياق مكروه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة. نعم، نعم، هذا هو الترياق. كان الترياق عند كثير من الناس هو شرب وتناول نوع معين من أدوية التي يشفى فيها من السم، وهي تناول لحوم الأفاعي. نعم، إذن تناول هذا الشراب المحضر من لحوم الأفاعي، قال هذا على كل حال، قال وهي محرمة، وهو أنواع، هذا هو على كل حال، هو لم ينكر أنه أنواعا، ولكن هذه أشهرها. نعم، وهو أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناول، هذا واضح. قال ابن الأثير: ما يستعمل دفع السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب، ليس كلمة هي أصلي عربية الأصلي. نعم، هي معربة. طيب، إذن على كل حال هذا هو الترياق، إذن فهو نوع ذكر فيه هذا الحديث، وإن لم يصح ولم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال فيحمل، فإن صح يحمل أنه الترياق، أي الذي كان على كل حال فيه أو محضرا من متخذا من غير المباحات. نعم. طيب، ثم قال بعد ذلك: باب في الأدوية المكروهة. الآن هو يتكلم عن الطب، إذن ذكر جملة من الأدوية، ولكن الأدوية هناك أدوية مباحة وذكر كثير منها، هناك أدوية مستحبة كالحجامة وغير ذلك، وتناول العجوة كما سيأتي والحبش السوداء وغير ذلك، وهناك أدوية مكروهة. طيب، لماذا ذكرها الإمام ابن أبو داود رحمه الله هنا؟ لماذا ذكرها الإمام أبو داود هنا؟ للتنبيه على أنه يجب أن على الناس أن يتركوا أدوية كرهها الشائع، كرهها الشائع. هذا الكراهة، الأدوية مكروهة، الكراهة في عرف السلف كثير منهم يحملها على التحريم، كما دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، سيئه في القراءة أخرى، سيئه عند ربك مكروها. إذن فقالوا الكراهة محمولة على، إذا سئل على الإمام أحمد عن المتعة فقال أكرهها المتعة نكاح أكرهها نكاح المتعة أكرهها الإمام أحمد بمعنى عند المتأخرين بمعنى المعروف عند المتأخر أبدا نكرهها عند الكراهة عندها محرمة هنا. نعم إذن كذلك هنا في الأدوية المكروهة التي يكره استعمالها وكثير كما سيلغى وما يذكره الأنا هنا من أدوية هي حكمها التحريم. نعم حكمها التحريم جريا على حمل اللفظ هذا اللفظ على التحريم كما هو عرف السلف الغالب والله أعلم. طيب ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابتدأ هذا الباب بذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كما سبق تعرف به حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. نعم إذن وهذا حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. نعم في صحيح أبي داود إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث وصفه بالخبث هذا مشعر بالتنفير منه. طيب العلماء قالوا الدواء الخبيث يكون خبثه من وجهين قد يكون خبثه من وجهين أحدهما خبث النجاسة خبث النجاسة وهو أن يدخله أن يدخله وأن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من لحم الحيوان غير مأكولة اللحم كما سيأتي وهو سيأتي الأدلة والأحاديث الدالة على تأكيد هذا الأصل هذا ما فيه إشكال ما كان نجسا هذا لا يجوز هذا يجوز أن يتعاطى لا طعاما ولا دواء ولا غير ذلك لا يمكن أن يتعاطى نعم ولا يمكن أن يتعالج به ولا يتداوى به. نعم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذن فما كان خبته متعلقا بالنجاسة لنجاسة فيه هو نجس عينا هذا على كل حال لا يجوز وهو أن يدخله المحرم كالخمر كالخمر فهي نجسة. نعم على مذهب أكثر العلماء نجاسة عينية حسية لا معنوية على الذي حملا على حملا لما دل عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجسون فعلا هذه الأنصاب والأجزام أنا ما في أحد يقول كيف هي نجاستها معنوية ولكن لا يمكن أن نحملها على النجاسة المعنوية الحسية لا يمكن أن نحملها ولكن الخمر يمكن أن نحملها على أصله. نعم هذا هو اختيار الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة يمكن أن نحملها على أصله وهو المتبادر بالدين النجاسة نجاسة الحسية فلذلك كان نجسا على كل حال هذه المسألة وعلى كل خلافية كما تعلمون. إذن خبت النجاسة هو أن يدخله المحرم كالخمر إذن الخمر نجس ما فيه إشكال إذن لا يجوز أن يتداوى به إذن فهو داخل فيما دل عليه هذا الحديث أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير مأكولة اللحم حيوان غير مأكولة اللحم غير مأكول اللحم هذا لا يجوز لا يجوز أكله أو داخل في هذا العموم قوله عليه الصلاة في قوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما حرمه الله تبارك وتعالى على الناس هو خبيث لا شك. إذن هذا الوجه الأول الدواء الخبيث قد يكون خبته من وجهين أحدهما خبث النجاسة. نعم وقد يكون الوجه الثاني قد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق من جهة الطعم والمذاق هذا خبث هذا خبيث. نعم دواء خبيث ولكنه خبيث ليس كونه محرم خبيث من جهة طعمه ومذاقه من جهة طعمه ومذاقه المر البشع ليس حراما. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع. إذن هنا كره ذلك، لماذا كره ذلك؟ لما فيه من المشقة على الطباع، ولا يصل تصل الكراهة فيه إلى درجة الكراهة الأخرى، الكراهة المتعلقة بالنوع الأول أبدا لا يمكن. ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولنكرة النفس إياه، ولنكرة النفس إياه. والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، لكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة، لكن لا يمكن أن نجزم بالتحريم فيها. طيب، هذا هو ما يقال في هذا الحديث. إذن لا يمكن نقول طعام كريه بشع، نعم. إذن على كل حال، كأنه والله أعلم المعنى المقصود أنه إذا كان خبز الدواء من جهة الطعم والمذاق، فالكراهة هنا كراهة تنزيهية، وبالأخص إذا كان للإنسان مندوحة، إذا كان الإنسان مندوحة عنه وجد بديله، فلا تشق على نفسك، فلا تشق على نفسك، نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين يسر أحكامهم يسر، لا تشق على نفسك وتحملها فوق طاقتها، نعم، وتحملها الشاق ما هو شاق عليها. فما على كل حال فلك خيار آخر، فخذ الدواء الذي أقله وما في هذا المرارة وهذا البشع. ولكن إذا لم يكن عندنا إلا هذا الدواء وهو شاق على النفس، هذا ما فيش كان، ولا يمكن أن يقال إنه مكروه أبدا. لا، عندنا هذا الدواء لأجله، خصوصا إذا تأكد الأمر أمر العلاج، أنت تتعالج لدفع مضرة أو هلاك عن نفسك، بإذن الله تبارك وتعالى يكون سببا في دفع الهلاك عن نفسك وهو شاق عليك وليس لك مندوحة عنه، هذا ما يمكن أن نقول إنه كره أبدا. أصول الشريعة وقواعدها تأبى ذلك، نعم. هذا الحديث الأول. طيب، الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. طيب، أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا كما قلنا وجد أطباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزاولون مهنة الطب، يعالجون الناس، نعم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على كل حال يرسل هؤلاء الناس الذين عنده خبرة بالطب إلى أناس مرضى لكي يعالجونه ويداوونهم، باعتقاد أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى بفعل الأسباب كما سبق. أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها دواء، يجعلها في دواء، سأله عن مشروعية ذلك حتى يبرئ أدمته لا يقع في استعمال المحرم. فعلم ذلك أن الطبيب يجب عليه أن يتقي الله، أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يوصي بالدواء المحرم أو الذي اشتمل على محرم أبدا، لا يجوز له ذلك. الحديث صحيح، نتكلم عن صحته، الحديث صحيح لا إشكال في ذلك، صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم في صحيح أبي داود. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. طيب، على كل حال نهاه عن قتلها. طيب، سئل هو على كل حال سأل عن ضفدع يجعله في دواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه جواب شافي، أنك إذا قتلتها لا يحرم عليك ذلك، فإذا احتجت إلى قتلها ثم تستعملها دواء فلا يجوز لك ذلك. هذا هو، إذن فلا يجوز لك أن تتعاطى هذا الشيء المحرم، لأنك إذا احتجت إلى الدواء وتحتاج معه إلى قتل هذا الحيوان، هذا الحيوان منهي عن قتله، وكل ما نهي عن قتله يحرم تناوله، كل ما نهي عن قتله يحرم تناوله، أنك لا تتمكن من تناوله حتى تقتله حتى تقتله. فكل ما هو مصطاد أو ذبيحة شرعية يذبح ويذكى ذكاة شرعية لا تحتاج إلى تذكية، لا تقتله تزيق روحه ثم بعد ذلك تتناوله. نعم، فمعروف أن الأحكام متعلقة بالذبائح والمأكولات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد المحرم منها، فكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله جعل الضوابط، جعل ضوابط الشرع، جعل ضوابط في معرفة يضبط بها المسلم ويتمكن من معرفتها، من يتمكن من خلالها من خلال الضوابط من معرفة ما يحل أكله وما لا يحل. كلما نص الشرع عن تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم، وما أكل السبع وما دغيل وما أهل لغير الله والمنخلقة والموقوذة والمتردية وغير ذلك، هذه صرح بتحريمها فلا يجوز أكلها. وكل ما نهى الشارع عن قتله كذلك، نهى عن قتله الضفدع والصراد وغير ذلك، وكذلك ما صرح بحكمه صراحة، كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فهو حرام، وكل ما تستقدره الأنفس والحشرات وغير ذلك، هل صرح الشارع بتحريمها مطلق الحشرات صرصير شرف الله قدركم غير ذلك، ولكن هذه مستقدرات داخلة في عموم قوله تعالى ويحلهم طيبات ويحرم عليهم خبائث. طيب، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، إذا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، إذن فهذا فيه دلالة على عدم مشروعية أكلها تناولها، ولا على عدم مشروعية التناول بها، هذا هو القصود. طيب، إذن فهي حكمها، قالوا حكمها مستثنى مما يعيش في البحر، هذا على كل حال هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم، البحر على كل حال كما قال الله تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، تأكلون منه لحما طريا البحر. نعم، طيب، إذا فكل ما يعيش في البحر هذا حلال أصل فيه، لكن هذا مستثنى، مستثنى مما يعيش في البحر، فالضفادع لا تؤكل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث متفق عليه، وورده كما الآن كما تنظرون كما ترون رواه الإمام، أورده الإمام أبو داود رحمه الله في الأدوية المكروهة، أي من الأدوية المكروهة، يقول لك من أدوية المكروهة هي السم، أن تتعاطى سما، أن تتعاطى سما، أي كل ما هو مضر بالصحة، إذن هذا يلحق كذلك بما سبق، أنا ذكرنا شيء من الضوابط في التي يتعرف المسلم من خلالها على ما يحل له أكله وما لا يحل ما يحرم عليه، كل كذلك كذلك قال الفقهاء العلماء، قال كل ما يضر بالنفس فكذلك يحرم تناوله، على رأس هذه المضرات السموم التي تفتك بالإنسان وتهلكه وتقتله، نعم، أو تسبب له الأذى البالغ، أذى البالغ. نعم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. نعم، إذن الحديث هذا متفق عليه، إذن استعمال السم حرام واضح، لأنه ضرر فيه قتل للنفس. نعم، من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا فيه تقرير لقاعدة معروفة شرعية، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم، إذن فلما هو تحس سما وكان سببا في هلاكه وقتله نفسه، وقتل النفس، قتل الإنسان نفسه، هذا محرم، هذا من كبائر الذنوب، انتحار حرام، إذن فيكون تكون عقوبته أنه يتحساه في نار جهنم، عقوبته صلى الله عليه وسلم أنه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب إذن على كل حال هذا خرج مخرج تهديد والتنفير من هذا الفعل. إذن مع اعتقاد أنه إن كان مسلما ومات معتقدا تحريم فعله ومات على الإسلام فإنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومع أنه إن عذب فإن مصيره، إن مات على التوحيد فإن مصيره، وإن عذب بعد فترة فإن مصيره في الأخير إلى الجنة. هذا هي عقيدة أهل السنة. طيب إذن وقيل إن هذا التخليد الأبدي نسبي كما قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، لما العباد قال هذا في شرح الحديث قال هذا الخلود الأبدي نسبي ليس كخلود الكفار الذي ليس له نهاية. نعم. فكل من مات غير مشرك بالله عز وجل فأمره إلى الله، هذا تتمة كلامه، إن شاء عفى عنه وإن ولم يعذبه، إن شاء تعذيبه فإنه يعذبه ويطهره ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخل الجنة كما قلنا. نعم. طيب إذن فتداوي بالسموم الذي هي السموم هذا لا يجوز. نعم. عن طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. عن طارق بن سويد أو سويد بن طارق هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، سأله عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنها دواء يتداوى بها يتعالج بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء، أي ليس الدواء ولكنها داء. حديث رواه مسلم. طيب إذن فكما قلنا هي من أدوية مكروهة أي محرمة الخبيثة. نعم. لكونها داء. طيب وطيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال هي تعالج بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها داء؟ قال الخطبي رحمه الله قوله لكنها داء إنما سماها داء لما في شربها من الإثم. إذا كانت شرب الخمر ولو عند اشتداد العطش الذي يكون صاحبه على وشك الهلكة لا تجوز على الصحيح أقوال أهل العلم، لأنها لا تزيده إلا عطشا، ففي حال الرخاء وفيما دون تلك المرتبة هذا باب أولى لا شك. نعم. قال الخطابي لكنها داء وإنما سماها داء لما في شربها من الإثم، وقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق، قد يستعمل لفظ الداء ليس في الدلالة على ما يقابل الدواء. نعم. قد يستعمل في غير هذا المعنى. في ماذا؟ في الدلالة على الآفات في الدلالة على معنى الآفات والعيوب مساوئ الأخلاق. يقال داء أي آفة وعيب وخلق سيء، هذا داء. كما دب إليكم داء الحسد، داء دب إليكم داء الأمم قبلكم البغي والحسد كما في الحديث. إذا سماه داء أي خلق سيء، نعم، منهي عنه وعيب وآفة. طيب إذن فالداء يطلق على الآفة، كما يقال تبايع إذا تبايع الحيوان قالوا برئت من كل داء. ما معنى من كل داء؟ برئت من كل داء وهم يتبايعون، يقصد بهم من كل عيب، ليس مقصود به من كل لا لا على كل حال من كل عيب، ليس مقصود أن بها داء، لا مقصود به أنها برئت من كل عيب. طيب وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني ساعدة، من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، وإنا لنزنه بشيء من البخل، أن نتهمه بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ نعم، والبخل إنما هو طبع أو خلق وقد سماه داء. نعم. طيب، إذن والمعنى، المعنى الذي دل عليه هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لا إنها داء، أن فيها إثما، وإذا كان فيها إثما وضرر فلا يجوز أن يتداوى بهذا والحكم. نعم. طيب، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداوى ولا تتداوى بحرام. هذا الحديث كما قال علام العباد هذا في إسناده رجل مستور، لكن معناه صحيح. هذا الحديث على كل حال جمع من محدثين يحكمون بضعفه. نعم، ولكن معناه صحيح، إن الله أنزل الداء والدواء، وكما دل عليه حديث الباب في صحيح مسلم، أول حديث تدارسناه في هذه الدورة. وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تتداوى بحرام، هذا معناه صحيح. قال: ولكنه معناه صحيح، لكن معناه صحيح، ويشهد له ما جاء في الأحاديث التي تدل على عدم التداوى بالحرام، كحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب، الباب الثاني، الباب الموالي، هو باب في تمر العجوة، لعلنا نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة الغد، من الغد، بحول الله وقوته. أقول قبل هذا: واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أعانكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.